بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. عن كتاب تؤخذ منه الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عن كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عن كتاب من قرأه بتعقل وفهم وإيمان كان لأهل الله وخاصته الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. فكيف حالك أخي مع القرآن؟ هل تريد اليومين؟ هل تحرص على قراءته آناء الليل وأطراف النهار؟ هل جعلته لباسا أمامك ومنهاجا وإماما يقتدى به؟ أم جعلناه وراء نظرية ولا يعرف إلا في المناسبات وفي المحافل وفي الأعياد وفي مواسم الطاعات كشهر رمضان؟ استشعرت عظمة الله تعالى الذي أنعم على خلقه بنعمة الضياء، الذي خلق النور وخلق الظلمة. هذا هو التدبر والفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ورجل يقرأ ويتدبر لكنه يهجر العمل، لا يعمل. لكنه لا يحرص على معاملة زوجه بالحسنى، يضرب ويسب ويشتم ويتصف بالأخلاق السيئة، وهو قارئ لهذه الآية. حجة عليه يوم القيامة لا لا. ينهى ربنا عز وجل عن الظلم، وتوعد سبحانه وتعالى الظالمين بالنار. Oh. وبالإقبال على كلام المنان سبحانه وتعالى. ورجل آخر لا يتحكم إلى القرآن ولا يريد أن يكون القرآن حكما بين الناس، وقد ذم الله تعالى أقواما فقال: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله محمد بن كعب القرطي رحمه الله. كان يعطلهما مع التدبر والتأمل والتفكر، هذا أحب إلي من قراءة القرآن كاملا في ليلة. تحرصون على التدبر والتنعم بكلام الملك، والناس نيام لا يضيعون أوقاتهم أمام الأخبار وأمام هذا فليعمل عاملون. أسأل الله تعالى أن عليك اعتمادي.